يصلي فيها الناس بالمسجد في صلاة الفجر بالذات قبل النوم، يصلون مبكرا قبل دخول الفجر. فبعض الناس الذين يحرصون على تحري الوقت يتواعدون بعد انقضاء صلاة الإمام أنهم يصلون جماعة في نفس هذا المسجد، ويكون هذا هديا يعني بصفة مستمرة. هل هذه الهيئة مشروعة؟ أي نعم، هذه واجبة ما هي مشروعة، لأن الصلاة الأولى ليست فريضة ما دامت قبل الوقت ولو بقدر تكبيرة الإحرام، فإنها صلاة غير معتد بها شرعا، ويجب عليهم أن يعيدوا الصلاة لكن يجب على من علم بحالهم أن ينبههم. ما يقبلون اللهم المستعان. إذن يدخل ولا يبالي أبدا، يتواعدون أنه ما يصلون إلا بعد طلوع الفجر.